ومنه وهو يبين اتصال الحوض بالكوثر بأن مدد الحوض من الميزابين اللذين يصبان من نهر الكوثر. الحوض أين يكون؟ في الأرض أم في السماء؟ الحوض يكون في الأرض والكوثر أي السماء. ولذلك الميزاب يشخب، الميزاب الذي نسميه بعضنا يسميه المرزاب أو المرزام، لذلك يصب منه الماء بهذه الصورة، ينزل من علو يعني. نعم. صلى الله عليه. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل بربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. هذا الحديث الذي فسر به المصنف الكوثر وما في معناه دال على أن الكوثر نهر في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تفسير الكوثر بأنه الخير الكثير الذي يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفراده ذلك النهر، فليس فيه مشهد امتنان عليه صلى الله عليه وسلم، لأن العطاء الكثير واقع لكل أهل الجنة، كما قال الله عز وجل: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وتنكير عطاء للتدليل على التكثير، كما قال تعالى في آية أخرى: عطاء غير مجدود، أي لا ينقطع لكثرته، فالامتنان بالكثرة واقع في حق كل أهل الجنة، فلا بد من ملاحظة معنى خاص يكون فيه امتنان من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. والمناسب لمشهد الامتنان عليه صلى الله عليه وسلم أن يكون العطاء عطاء مخصوصا يراد به شيء معين وهو النهر. نعم. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر، أي أخذ الصلاة كلها لربك واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده. وخص هاتين العبادتين بالذكر لفضلهما، فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خصم ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه، فقال: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر، أي المقطوع من كل خير. تفسير الأبتر بالمقطوع من كل خير هو المناسب لذلك وضعا وحقيقة، فإن المناسب بالممدحة مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما امتن عليه من خير فيما ذكر آنفا، والمناسب لذم مبغضه هو قطعه عن كل خير كما أنه الواقع. فهذه الآية ذكر أنها جاءت ردا على العاص بن وائل السهمي، وهو لم ينقطع أثره بل بقيت له ذريته، فإن ابنه هو عمرو بن العاص، وعمر أنجب ولده عبد الله، ولعبد الله أولاد. فتفسير هذه الآية أن الأبتر هو الذي ينقطع أثره فلا ولد له مخالف لمقصد الآية وحقيقة الأمر، وإنما معناها المقطوع من كل خير وهو أشد القطع. ومن جواهر كلام أبي العباس بن تيمية الحديث فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم

العبد ربه واستعاذ به في دفعه ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. الآية متعلقة بذكر الموسوس فيه لا بذكر الموسوس، فإن فعل الوسوسة ليس من أفعال الناس بل يختص بالجنة، فهم الذين يوسوسون. فالوسوسة إلقاء غيبي خفي، والإنس عالم شهادة ظاهر، فتكون الآية الأخيرة من الجنة والناس تفسيرا للكلمة الأخيرة من الآية تفسيرا للكلمة الأخيرة من الآية التي تسبقها، وهي في صدور الناس، ففيها ذكر الموسوس فيه، أي الموسوس فيه هم الموسوس فيه هم صدور الناس وصدور الجنة، والموسوس هم الجنة فقط، لأن الإنس لا يوسوسون. لماذا الجن لا يوسوسون؟ لأن الوسوسة إلقاء غيبي خفي، والإنس عالم شهادة ظاهر، فلا يقال وسوس له فلان، وإنما يقال زين له فلان فعل الشر أو نحو ذلك. نعم. تم بعون الله وحسن توفيقه تفسير الفاتحة وقصار المفصل على يد جامعه لنفسه ولمن شاء من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين في الثامن من شوال سنة 30 بعد الأربعمائة والألف بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يفتح موصله ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق. ونبدأ بعد قليل بالكتاب التالي.